وقتك لا تحاكيني عن احبابك ولا ذكراك، ولا ودي تعلمني عن الماضي ولا ادري. انا ما همني الماضي ولا ايامك قبل ما القاك، انا عندي بدايتنا بدايه عمرك وعمري. غلطتك لا دنيتي.